ما حكم تربية الأظافر للنساء؟ الجواب: من القواعد المقررة في الشريعة أن الأحكام التي جاءت في الشريعة الأصل فيها التسوية بين الرجال والنساء، والله جعل في الرجال خصائص وجعل لهم أحكاما خاصة بهم ونص عليها، وجعل في النساء خصائص وجعل لها أحكاما خاصة بها ونص عليها، وبناء على ذلك فالأصل هو المساواة بين الرجال والنساء، إلا ما ورد فيه دليل يخص الرجال وما ورد فيه دليل يخص النساء، وهذه المسألة المسؤول عنها هي من المسائل المشتركة، فلا يجوز للمرأة أن تربي أظفارها لأنها تكون بذلك تركت سنة من سنن الفطرة، وبالله التوفيق.